وأفرح لا تدخل بزلتنا واغفر الأيام لما انضجدنا كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسينا ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي بعد فما سقطنا لأن الحافظ الله يا رب عفوا لا تدخل بزلتنا واغفر لنا يا رب لما قد جدينا كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسينا إلهي سسنا كيف شئت ولا تكلنا يا تدبيرا يا ذا المعالي إلهي سسنا كيف شئت ولا تكلنا بلا تدبيرا يا ذا المعالي فإن رحالنا حبك لترضى بعلمك عن حلول وارتحال للصالحين كرامات وأسرار لهم من الله أوراق وأذكار فازوا من الله بالزلفى وأسكنهم جنات عدن فنعم الدار والجار أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الرضوان فيرونه بعد كشف حجابه برؤية القمر ليلة البدر كبار